أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نختتم حديثنا حول باب إنا وأخواتها، وهذا الباب يتم الحديث عنه بالحديث عن لا النافية للجنس، لكن سنرجع إن شاء الله عز وجل الحديث عن لا النافية للجنس بعد أن ننتهي من الاختبار. هذه أخوات إنا، إن وأن ولكن وكأن ولعل وليت. وابن مالك رحمه الله تعالى اختتم هذا الباب بالحديث عن مسألتين. المسألة الأولى الاسم، اسم إن إذا عطف عليه سواء كان قبل تمام الخبر أو بعده، ما حكم هذا الذي يعطف على اسم إن؟ وسنبين إن شاء الله عز وجل. والمسألة الأخيرة حكم هذه الأدوات إذا خففت من حيث العمل والإهمال. تلاحظون إن مضاعفة مشددة، وأن ولكن وكأن ولعل، وأما ليت فلا علاقة لها بهذه المسألة الأخيرة، وإنما تتعلق هذه المسألة بالخمسة الأول: إن، أن، لكن، كأن، لعل. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وجائز الرفع معطوفا على بإن بعد أن تستكمل، نعم، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. جزاك الله خير. هذه المسألة الأولى، ولاحظوا معي أن ابن مالك رحمه الله تعالى قسم أخوات إن في هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول يشمل إن وأن ولكن، والقسم الآخر كأن ولعل وليت. في هذا القسم الأول حينما تقول مثلا إن أحمد وسالما، إن أحمد وسالما حاضرا، وتقول إن أحمد حاضر وسالم، في الجملة الأولى عطف سالم على اسم إن قبل استيفاء الخبر، في الجملة الثانية عطفنا سالم على اسم إن بعد استيفاء الخبر، بعد أن جاء الخبر. فما حكم هذا الاسم الذي يعطف على اسم إن بعد أو قبل استيفاء الخبر؟ إذا عطف عليه هذا الحكم كما ذكرت لا يتعلق بإن وحدها، وإنما إن وأن ولكن. إذا عطف على اسم إن قبل استيفاء الخبر فواجب النصب. إذا عطف على اسم إن قبل أن يأتي الخبر فواجب النصب، وهذا مذهب الجمهور. خالفهم في ذلك بعض العلماء كالكسائي رحمه الله تعالى وغيره، وحجتهم في جواز الرفع استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. فقالوا إن الآية دليل على جواز رفع المعطوف على اسم إن قبل استيفاء الخبر، لأن الخبر لم يأتي بعد، وهذه في الحقيقة تثير مسألة الشبهة التي تطرح بين الحين والآخر، وهي مسألة اعتراض بعض الناس على بعض الكلمات التي وردت في القرآن من جهة أنها لا توافق القواعد النحوية، كهذا الذي في هذه الآية في ظاهره على قولهم، وكذلك يستدلون بمثل قوله سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، ولا سيما أن بعدها والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة بالرفع على ما قبل ذلك. هناك، ولعلي أشرت إلى هذه المسألة قبل ذلك، هناك ما يعرف في البلاغة العربية باسم التنكيت، وقد ذكرت قبل ذلك بأن التنكيت مأخوذ من النكتة، وكلمة نكتة عند العلماء قديما كانت تعني اللطيفة أو الفائدة، فمن التنكيت في البلاغة المخالفة في الكلام. لماذا؟ لأنه يلفت الانتباه، فتسير الجملة على نسق ثم تخالف، وهذه المخالفة تحمل على الاستئناف أولى من حملها على العطف. واضح؟ وإلا مثلا فإن توجه قول الكسائي أو سلم له في هذه الآية فماذا نفع في قوله سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة؟ لا تقل لي بأن لكن أهملت ثم أعملت، لا، واضح؟ وإنما القضية أنه كانت هناك مبتدآت ثم جاء هذا الاسم منصوبا، لماذا؟ ليحمل معنى معينا، وهذا المعنى هو الاهتمام بالصلاة، كأنه قال: وأخص المقيمين الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهكذا يقال هنا بأن هذه الواو تحديدا الأولى حملها عن الاستئناف لا عن العطف، وهذا الذي يستقيم على كلام الجمهور، ليس دفاعا عن رأيهم، وإنما حتى لا نفوت هذه النكتة البلاغية. ومن أساليب التنكيت ما يعرف في اللغة العربية بالالتفات: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، هو الذي يسيركم حتى إذا كنتم وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، بهم من؟ بالمخاطبين، من؟ نعم، واضح. الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مع أن بداية الكلام ألم يروا، واضح. لكن التنكيت هنا له فائدتان: الفائدة الأولى ما أسميناه الآن بالالتفات الذي يلفت، ليس فقط مجرد التفات من ضمير خطاب إلى غيبة، إنما المسألة أيضا أنه لو جاء الضمير بلفظ الغائب سيحدث التباس: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، لهم لمن؟ واضح؟ فقد يحدث ذلك التباسا، فرفع هذا الالتباس بالالتفات فضلا عن الفائدة البلاغية، واضح؟ إذا عطف على اسم إن قبل استيفاء الخبر فالواجب أن يكون منصوبا، واضح جدا أنه معطوف على اسم إن، وأما إذا عطف على اسم إن بعد استيفاء الخبر فيجوز لك هنا أن تنصبه ويجوز لك أن ترفعه، فتقول: وسالما. ومما يدل على جواز الرفع قول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فرسوله جاء بالرفع عن الابتداء، وتكون الجملة قد عطفت على جملة أخرى. السلام عليكم. إذن نجمل المسألة مرة أخرى فنقول بأن إن وأن ولكن إذا عطف على اسم واحدة من هذه الأدوات قبل أن نستوفي الخبر فالواجب النصب عند الجمهور خلافا للكسائي في هذه الآية، وبينا الصواب فيها بأن الآية ليست على العطف وإنما هذه الواو تحديدا على الاستئناف لغرض التنكيت البلاغي. وأما إذا عطف على اسم إن وأن ولكن بعد استيفاء الخبر فيجوز عند الجمهور بلا خلاف، يجوز أن ترفع وأن تنصب، فأما الرفع فعلى الابتداء والخبر محذوف كما في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء، فتكون جملة قد عطفت على جملة. ويجوز النصب عطفا على اسم إن. نعم. وأما الأدوات الأخرى كأن ولعل وليت فإنك إذا عطفت على اسمها سواء قبل استيفاء الخبر أو بعد استيفاء الخبر فإنه يجب النصب. خالف في ذلك بعض العلماء كالفراء وغيره، أجاز الرفع، لكن الصحيح أنك إذا قلت مثلا لعل الأخ حاضر والصديق، لعل الأخ والصديق حاضران، سواء استوفى الخبر، سواء استوفى لعل الخبر أو جاء العطف قبل استيفاء الخبر يجب النصب في الحالتين. لماذا يجب النصب في الحالتين؟ لأن إن أن لكن تستعمل في الجمل الخبرية سواء كانت للتأكيد أو للاستدراك، وأما كأن فللتشبيه، ولعل للترجي، وليت للتمني، وهذه إنشاء، وهذه إنشاء. فلو رفعت المعطوف على اسم لعل كأنك جعلته مبتدأ يحتاج إلى خبر، وبذلك تكون عطفت جملة خبرية على جملة إنشائية، وهذا يمتنع في الأصل. وضحت الفكرة؟ يعني جوازوا في إن وأن ولكن أن يكون الاسم المعطوف على أسماء هذه الثلاثة بعد استيفاء الخبر يجوز فيه أن يرفع أو ينصب، لأنك لو رفعت ستكون مبتدأ، ستكون هذه الأسماء مبتدأ والخبر محذوف، فتعطف جملة خبرية على جملة خبرية. لكن هنا لو أنك رفعت هذا الاسم لأنه عطف على اسم إن، اسم لعل عفوا، بعد استيفاء الخبر، فهذا يعني أنك تعطف جملة خبرية على جملة إنشائية، لأن الترجي والتمني والتشبيه كذلك إنشاء. واضح هذه الفكرة؟ طيب. فهذه المسألة الأولى التي ذكرها ابن مالك في البيتين اللذين سمعناهما الآن. وأما المسألة الأخرى والتي ختم بها ابن مالك رحمه الله تعالى باب إن وأخواتها فتتعلق بهذه الأدوات إذا خففت. وأكرر بأن المقصود بتخفيف هذه الأدوات ما كان مضاعفا منها، إن، أن، لكن، كأن، لعل، وأما ليت فليست كذلك، لأنه لا تضعيف فيها. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. نعم، قبل أن نكمل، فلا تلفيه هذه لا، هذه لا ما نوعها؟ نافية. ناهية. أحسنت، لو كانت ناهية لجزم الفعل المضارع وقال فلا تلفيه، إنما هي نافية، ولذلك قال فلا تلفيه يعني لا تجده، من قوله سبحانه وتعالى إن ألفينا آباءنا على أمة. نعم، وألف يا سيدها لدى الباب. نعم، أكمل، لأننا نريد أن نذكر الأبيات إجمالا ثم نتحدث نحن عن تفصيل الحكم. نعم، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا. نعم، تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. نعم، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. نعم، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. إلى هذا الحد ينتهي الكلام عن باب إن وأخواتها، وهذه المسألة الأخيرة كما ذكرنا. وبدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بتخفيفها، وأول ذلك في إن، فإن إذا خففت أهملت غالبا، وإنما أقول غالبا لأنها قد تعمل بقلة، إذن عملها يكون قليلا والإهمال هو الغالب. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قالوا إن هذان لساحران، فهذا جاء على الإهمال، وتكون إن مخففة من الثقيلة مهملة، وهذان اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى مبتدأ، واللام لام التأكيد، وساحران خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. لكن كما لاحظتم في هذه الآية بأنها إذا خففت وأهملت لحقتها اللام. لماذا تلحقها اللام؟ لماذا تلحقها اللام؟ حتى يفرق بينها وبين إن النافية، حتى يفرق بينها وبين إن النافية، لا نقول الشرطية، لأن الشرطية تدخل على الفعل المضارع، إن الشرطية تدخل على الجملة الفعلية عموما، وأولها الجملة الفعلية. إن امرؤ هلك هنا مقدر، كما في قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت، لأن هذه الأدوات مختصة بالدخول على الأفعال، فنقدر هنا فعلا محذوفا وجوبا، واضح؟ لكن إن التي معنا لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، ولذلك فرقوا بينها وبين إن النافية، لأن قوله سبحانه وتعالى مثلا إن أنت إلا نذير، إن هنا نافية، فحتى يفرق بينهما يأتون بلام الابتداء أو لام التأكيد أو لام المزحلقة كما سميناه. وقد يستغنى عن هذه اللام إذا كان المعنى واضحا ومعروف أنه أراد الإثبات ولم يرد النفي، كما في قول الشاعر ونحن أبات الضيم من آل مالك من آل مالك من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. فتأمل هذا البيت، وإن مخصصة من الثقيلة، كأنه قال وإن، واضح؟ وهنا استغنينا عن اللام، لكن هذا قليل، استغنى عن اللام بسبب وضوح المعنى، لأنه لا يمكن أن يكون في هذا البيت نافيا لهذا المعنى، إنما أراد الإثبات الواضح جدا. قال ونحن أبات الضيم من آل مالك، هذه المقدمة، هذا الاستهلال يكفي للتأكيد على أنه ما أراد النفي. وإن مالك كانت كرام المعادن، يقصد وإن مالك، لكن طبعا أهملت بسبب أنها خففت، أهملت لم تعمل، وإلا لو كانت عاملة لقال وإن مالكا كانت كرام المعادن، واضح؟ طيب الذي نعم السياق الذي يميز، ليس السياق وحده، وإنما كما ذكرت الأكثر يأتون باللام، هذه اللام تكون فارقة بين إن النافية وإن التي تكون مخففة من الثقيلة. وقد مثلنا بقوله سبحانه وتعالى إن هذان لساحرا، لكن هذه اللام كما ذكرنا تلحقها أو يلحق خبرها لام التأكيد. هذه اللام اختلف فيها العلماء، سيبويه يراها لام تأكيد كما ذكرنا، التي هي أصلها لام الابتداء أو لام المزحلقة، كل هذه المسميات جائزة. ويرى بعض العلماء أن هذه اللام لام فارقة، يعني أتي بها لمجرد الفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. واللام الفارقة مجرد حرف في الكتابة، يعني ليس له أثر في المعنى. وإن استفدنا تأكيدا فمن السياق، هل هذا الخلاف له ثمرة؟ نعم له ثمرة. في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي ثبت في الصحيحين، والذي ذكرت فيه صفة صلاة الكسوف أو ذكرت فيه صلاة الكسوف، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف وقال ما من شيء إلا قد أريته في مقام هذا. وهذا الحديث يستدل به من قال بالخطبة بعد صلاة الكسوف، وبنى على ذلك أحكاما أخرى جعلت بعض العلماء أو جعلت كثيرا من العلماء يسوون بين صلاة الكسوف وصلاة العيد. أذكر في مرة من المرات صليت صلاة الكسوف في دمياط فجهرت، فتعجب الناس وأنا تعجبت من تعجبهم، يعني نحن نشأنا على أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالأدلة، فالآن إذا أنا صليت الكسوف في النهار قالوا هذه صلاة نهارية، والصلاة النهارية تكون سرية فلا تجهر فيها، فإذا قلنا بالقياس فإن صلاة الكسوف كصلاة العيد في أحكامها، وصلاة العيد يجهر فيها ولا يجهر فيها؟ ثم إن هناك معنى آخر وهو معنى الاجتماع، اجتماع الناس. فالمعنى الذي موجود في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد موجود في صلاة الكسوف. وإنما حدث الخلاف لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف قالت قرأ نحو من سورة البقرة، فقالوا لو كان قد جهر في الصلاة لذكرت ما قرأ به، لكن هذا ليس صريحا لأنها قد لا تكون سمعت ماذا قرأ إن لم تكن بسبب اجتماع الناس خلفه صلى الله عليه وسلم فسمعت ما قرأ، وإنما شعرت بطول الصلاة فقالت ما قالت. على كل حال الذي يعنيني أن الخلاف بين سيبويه وغيره من العلماء في نوع هذه اللام يظهر أثره في قوله صلى الله عليه وسلم ويتحدث من بين ما تحدث عما يحدث في القبر، وأن المؤمن إذا أجاب بأجوبة أهل الإيمان فإن الملائكة تقول له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا أو أن كنت لمؤمنا. قد علمنا أن كنت لمؤمنا أو إن كنت لمؤمنا. ما الفرق بينهما يا إخوان؟ ولذلك المذكرة ضرورية جدا. نحن تعرضنا قبل ذلك لمسألة وجوب كسر همزة إن ووجوب فتحها وجواز الأمرين، وذكرنا من المواطن التي تكسر فيها همزة إن وجوبا إذا وقعت بعد فعل قد علق باللام، يعني علم من أخوات ظن، وقد علقت عن العمل باللام. ما معنى تعليق الفعل الناسخ في باب ظن وأخواتها؟ سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن تلخيص المسألة باختصار بأن الفعل الناسخ يكون عاملا في المحل لكن لا يعمل في اللفظ، يعني بعد أن نعرب الجملة إعرابا كاملا نقول سدت مسد مفعولي علمة، في محل نصب سدت مسد مفعولي علمة، فتعمل علمة في المحل ولا تعمل في اللفظ، يعني لا يقول هذا مفعول أول وهذا مفعول ثاني أو هذه الجملة سدت مسد مفعول ثاني لا، أو سدت مسد مفعولين لا نقول هذا، إنما تؤثر في المحل دون اللفظ. لماذا تؤثر في المحل دون لفظ؟ لأنه قد اعترض عملها ما له حق الصدارة، لأنه قد اعترض عملها ما له حق الصدارة. فإذا كانت اللام لام التأكيد فلام التأكيد لها حق الصدارة، وإنما أخرت إلى الخبر بسبب وجود إن، وإن لها حق الصدارة كما ذكرنا قبل ذلك، واضح؟ فإذا كانت اللام لام تأكيد، فإذا كانت اللام لام تأكيد فإن الهمزة تكسر وجوبا، وهذا الذي يوافق قول سيبويه. وأما إذا كانت اللام لمجرد الفرق فإنه حينئذ ليس لها حق الصدار، وبالتالي تفتح همزة أن لتكون مصدرا في محل نصب سد مسد مفعولي علمة. واضح الكلام؟ واضح؟ مش واضح؟ طيب نعم صحيح. أعود مرة أخرى فأقول بأن ثمرة الخلاف في لام التأكيد التي تلحق خبر إن إذا خففت فأهملت، وهي عند العلماء واجبة أو كثيرة اللحاق، وذكرنا أنها يقل حذفها من الخبر إذا كان السياق واضحا جدا كما في بيت ونحن أباة الضيم من آل مالك. ثمرة الخلاف أو حدث خلاف في لام التأكيد بين سيبويه وغيره من العلماء، سيبويه يرى أنها لام تأكيد وبعض العلماء يرى أنها لام فارقة جيء بها فقط لتفرق بين إن نافية وإن المخففة من الثقيل. ثمرة هذا الخلاف يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة التي تحاسب المؤمن في القبر أو تسأله في القبر، فبعد أن يجيب إجابة الصالحين يقولون له: نم صالحا، قد علمنا أن كنت لمؤمنا أو إن كنت لمؤمنا. فتفتح الهمزة إذا كانت اللام فارقة. لماذا؟ لأنه ستكون الأن هنا مصدرية وتكون مع الجملة بعدها مصدرا يسد مسد مفعولي علم، ويكون تقدير الكلام قد علمنا كونك مؤمنا. واضح؟ وأما إذا كانت هذه اللام للتأكيد فلام التأكيد لها حق الصدارة، فتعلق علم عن العمل، فتعمل في المحل ولا تعمل في اللفظ. واضح؟ ولذلك هنا يجب أن تكسر همزة إن لأنها ستكون جملة، وهذه الجملة بعد أن نعربها إعرابا تاما نقول سدت مسد مفعولي علم. لا تعمل في اللفظ لكن تعمل في المحل. كيف؟ يعني مثلا إذا أنا قلت قد علمت الحق واضحا، فعلم هنا أثرت في اللفظ، فالحق مفعول أول وواضحا مفعول ثاني. واضح؟ العمل في المحل هو أنك تعرب ما بعدها إعرابا عاديا ثم تقول في محل نصب أو في محل نصب صد مسد مفعولي علم. واضح؟ نعم، هذا هو سبب من أسباب الخلاف في الرواية. نعم. هذه لا علاقة لها بالموضوع. واضح؟ نعم. نحن نتحدث عن المخففة الآن. طيب، نأتي إلى أن. أن إذا خففت على عكس إن، بمعنى أنها تعمل ولا تهمل، فيكون عملها الغالب. لكنها إذا خففت وجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا. وهذا معنى قول ابن مالك استكن، يعني استتر. كما في قوله سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، أي أنه سيكون منكم مرضى. لكن قد يظهر اسم أن ولا يكون ضمير الشأن، وهذا قليل أو شاذ. ومنه قول الشاعر يقول: فلو أنك فلو أنك، يعني لو أنك، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني، طلاقك لم أبخل وأنت صديق، يعني وأنت صادقة الود. يعني هو يعاتبها على أنها جاءت في وقت الشدة تسأله الطلاق، فيقول لها: فلو أنك، يعني لو أنك في يوم الرخاء سألتني، طلاقك لم أبخل وأنت صديق. نعم. وأنت صديق. وأنت صديق. نعم. طيب. فهذا يدل على أنه قد يظهر اسمها ولا يكون ضمير الشأن محذوفا. ضمير الشأن. نعم. له صيغة معينة، كلمة معينة. ضمير الشأن، ما معنى ضمير الشأن؟ ضمير الشأن يعني ما يقدر بكلمة الشأن. يعني لو أننا وضعنا اسما ظاهرا سنضع اسم الشأن. علم أن سيكون منكم مرضى، أي علم أن شأنكم، علم أن الشأن أن الأمر سيكون منكم مرضى. واضح؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد. لكن فاعلم أنه هذا الضمير ضمير الشأن، لكن قد ظهر هنا بسبب أن ليست مخففة، أما إذا خففت فوجب أن يكون محذوفا. واضح؟ ولذلك إذا لم تقدر هذا الضمير تلتبس أن المخففة بأن المصدرية الناصبة، وهذا سبب اختلاف العلماء في توجيه قول الله سبحانه وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ وحسبوا ألا تكونوا فتنة بالضم. الآن وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة، قرئ وحسبوا ألا تكونوا، نعم ألا تكونوا فتنة، يعني الآن فتنة كما هي مرفوعة. واضح الإشكال؟ نعم، لأن كانت هم، لكن الإشكال في كان. إذا قدرنا أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، فكأن الكلام حسب أنه لا تكون فتنة. واضح؟ إذا قدرناها نصبة فيكون الكلام حسب أن لا تكون، وهذه القراءة المشهورة. نعم، السياق لا يمنع، السياق لا يمنع. ولذلك تظهر هنا فائدة ضمير الشأن، إذا لم تقدر ضمير الشأن فهي أن النصبة، فهي أن النصبة. نعم. وكما ذكرت فالسياق لا يمنع، لأنه سواء كانت أن مصدرية أو مخففة من الثقيلة، فالمخففة من الثقيلة أيضا تؤول مع ما بعدها بمصدر. فهذا بالنسبة لاسمها. وأما الخبر فيكون جملة، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. نتحدث عن خبر أن المخففة من الثقيلة، كما ذكرت لابد أن يكون جملة. فإذا كانت هذه الجملة إذا كانت هذه الجملة اسمية، إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية، أو كانت الجملة فعلية، فعلها جامد أو متصرف، قصد به الدعاء لم تحتاج إلى فاصل يفصل بينها وبين الخبر. متصرف قصد به الدعاء، إما أن تكون الجملة جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو متصرف قصد به الدعاء. في هذه الحالات الثلاثة لا تحتاج أن إلى فاصل يفصلها عن الخبر. ومثال الجملة الاسمية وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين جملة اسمية، واسم أن ضمير الشأن محذوف، وتقدير الكلام وآخر دعواهم أنه الحمد لله رب العالمين. وكما في قوله سبحانه وتعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، فالجملة الاسمية إذا وقعت خبرا لأن مخففة من الثقيلة لم تحتاج إلى فاصل. وكذلك الجملة الفعلية التي فعلها جامد كما في قوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وكذلك إذا كان الفعل متصرفا قصد به الدعاء، وكذلك إذا كان الفعل متصرفا قصد به الدعاء في الاسمية وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، في الفعلية التي فعلها جامد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، في المتصرف الذي قصد به الدعاء استدلوا بقراءة وردت في سورة النور في قوله سبحانه وتعالى والخامسة أن غضب الله عليها، يعني القراءة أن غضب الله عليها، لكن القراءة الأخرى والخامسة أن غضب الله عليها، فغضب فعل ماض لكن قصد به الدعاء، فعل ماض متصرف لكنه قصد به الدعاء. وأما إذا كانت الجملة جملة فعلية فعلها متصرف لم يقصد به الدعاء فهنا لا بد من الفاصل، وهذا الفاصل قد يكون قد كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا فجاءت قد. وكذلك حروف التنفيس السين وسوف، السين وسوف، ومثال السين قول الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى، فيكون فعل متصرف لم يقصد به الدعاء، خبر جملة فعلية، واسم أن ضمير الشأن محذوف، فكان لابد من الفاصل لكون الخبر جملة فعلية فعلها متصرف لم يقصد به الدعاء، وعليه جاءت الآية علم أن سيكون منكم مرضى. وأما سوف فقد ورد فيه قول الشاعر اعلم فعلم المرء ينفعه، اعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي، اعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، والشاهد أن سوف يأتي يعني أنه سوف يأتي. هل اشتراط من الفاصل هو نعم مجرد السماع أم وما في معناها. نعم. فلا بد أن يفصل بينها وبين الفعلين. لو كان هذا الكلام منضبطا لما كانت الجملة الفعلية التي فعلها جامد والتي قصد والمتصرف الذي قصد به الدعاء لما احتاجت هذه الجملة إلى لما جاءت هذه الجملة من غير فاصل. إنما القضية قضية استقراء، واضح؟ فنحن نبني على ما ورد عن العرب، فلاحظنا أن ما كانت فيه جملة الخبر اسمية أو فعلية فعلها جامد أو متصرف قصد به الدعاء هذه الجملة لا تحتاج إلى فاصل، إنما احتاجوا للفاصل في هذه الجمل التي فعلها فعل متصرف لم يقصد به الدعاء. فذكرنا قد والسين وسوف، وكذلك حروف النفي، وإنما قلت حروف النفي لأنه قد ورد غير حرف من حروف النفي، من ذلك مثلا لا، قول الله سبحانه وتعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وتأمل ألا يرجعوا، لو كانت أن ناصبة ألا يرجع، فهذا دلنا على أن أن هنا مخفف من الثقيلة وعليه قراءة وحسبوا ألا تكونوا، على اعتبار أن أن مخففة من الثقيلة. ومنه أيضا يعني نحن ذكرنا لا، ومنه أيحسب أن لم يره أحد، لم أن لن يقدر، لا أن لن يقدر، لا لماذا؟ لأن أن لن يقدر، نعم أن لن يقدر، نعم أن لن يقدر فيها لن، نعم، وأن لم يره لم، إذن لا ولم ولن، نعم. إذن حروف النفي تأتي أيضا فاصلة ولو، ولكن ابن مالك أشار إلى أن لو تستعمل بقلة، إلى أن لو تستعمل بقلة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن قد والسين وسوف وحروف النفي ولو ولكن قليلا. هل يمكن أن يأتي الخبر جملة فعلية فعلها متصرف لا يقصد به الدعاء ولكن دون فاصل؟ نعم، ولكن بقلة، أو حكموا عليه حتى بشذوذ، من ذلك قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا، علموا أن يؤملون فجادوا، علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. طيب نكتب البيت، علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي، يعني من كرمهم أنهم يعلمون أن الناس يطمعون في خيرهم، فلذلك لم ينتظروا أن يتحايل الناس أو أن يلحوا في السؤال، كفوا الناس هذه المسألة بأن أعطوهم قبل أن يسألوا. علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلين. الشاهد فيه قوله علم أن يؤملون فجادوا، ولم يفصل بين أن والجملة الخبر مع أن فعلها فعل متصرف لم يقصد به الدعاء. ما الذي يمنعنا يا شيخ سالم أن نحمل أن هنا على المصدرية وتنتهي القضية؟ ما رأيك يا دكتور عبد الله؟ نعم، ما رأيك يا شيخ سالم؟ ما رأيك يا شيخ سالم؟ جزاك الله خير. ما رأيك يا شيخ إبراهيم؟ يعني الآن هم يقولون لابد في الجملة الفعلية التي فعلها المتصرف لم يقصد به الدعاء من الفاصل، وذكروا عدة فواصل، واضح؟ فهذا التعدد يدل على أنه لابد، فاعترضهم هذا البيت فحملوه على القلة أو الشذوذ، واضح؟ والسؤال الآن لماذا لم يحملوا البيت على آن المصدرية وتنتهي القضية؟ أحسنت، أن الفعل المضارع جاء مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون، فعلموا أنها ليست الناصبة، لو كانت الناصبة لحذفت هذه النون، لو كانت الناصبة لحذفت هذه النون، فلذلك احتاجوا إلى توجيه البيت بالقلة أو بالشذوذ بسبب روايته بالرفع. فهذا بالنسبة لأن هناك بعض المسائل التي تتعلق بإن وقد فاتتنا فأردت أن أستدركها الآن، لكن أن فهمت، يعني تلخيص الكلام في أن، أنها إذا خففت على عكس إن فإنها تكون عاملة، ووجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، وأما الخبر فيكون جملة، وهذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها متصرف قصد به الدعاء، فلا تحتاج إلى الفصل بينها وبين الجملة. وأما إذا كانت الجملة جملة فعلية وفعلها متصرف لم يقصد به الدعاء فلا بد من الفاصل، وهذا الفاصل إما أن يكون قد أو السين وسوف حروف التنفيس أو حروف النفي لا ولم ولن كما مثلنا، وإما أن يكون الفاصل لو، وهذا يكون قليلا، وقد يرد ذلك بغير فاصل، لكن كما ذكرنا حكم عليه بالقلة أو الشذوذ. نعود إلى إن، قلنا بأنها إذا خففت تهمل ويقل عملها ولا بد أن يلحق خبرها اللام، وبينا الخلاف في هذه اللام. من المسائل التي تتعلق بإن المخففة من الثقيلة، إن المخففة من الثقيلة إذا دخلت إن المخففة من الثقيلة على الجملة الفعلية، إذا دخلت إن المخففة من الثقيلة على الجملة الفعلية، إذا دخلت على الجملة الفعلية فلا بد أو فالغالب أن يكون الفعل فعلا ناسخا، كما في قوله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن ظنك لمن الكاذبين. لكن هذا الفعل إما أن يكون في المضارع وإما أن يكون في الماضي، والماضي أكثر، قال تالله إن كدت لتردين وإن كان ذو عسرة، لا هذه شرطية، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أحسنت، فالشاهد أن إن إذا دخلت على الجملة الفعلية فالغالب أن يكون الفعل ناسخا سواء كان في المضارع أو في الماضي، والماضي أكثر من المضارع، والماضي أكثر من المضارع. وقد ورد دخولها على الجملة الفعلية والفعل غير ناسخ، لكن حكموا على ذلك بالقلة، ومنه قول عاتكة لما مات الزبير رضي الله تعالى عنه زوجها فقالت تدعو على قاتله، قالت شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمدي. ما عقوبة المتعمدي؟ أن يقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هي أرادت هذا المعنى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هي أرادت هذه العقوبة، ما أرادت العقوبة الدنيوية، إنما أرادت العقوبة الأخروية. واضح؟ فهذه العقوبة الأخروية كما تعلم في أمر الله سبحانه وتعالى في مشيئته، لأن القتل كبير من الكبائر على مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. فلذلك هي أرادت أن تلحقه هذه العقوبة ولا تتخلف عنه. لماذا لم تكن إن هنا شرطية؟ السياق يبى ذلك، لأنها تدعو على القاتل الذي قتل فعلا، ولأن هذه اللام تدل على التأكيد أن ذلك شيء قد وقع، فلذلك لا يمكن أن تكون إن هنا شرطية، وإنما هي إن المخففة من الثقيل. وضحت هذه المسألة؟ إذا انتهينا من الحديث عن إن وأن. كذلك كأن بسبب المناسبة نقول بأن كأن في أحكامها تماما بتمام أن، لأن كأن هي كأن، فلذلك إذا خففت، إذا خففت أعملت، ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفا. وهكذا في بقية الأحكام التي تتعلق بأن، حتى في الفاصل، وعليه جاء قول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، يعني وكأن قد، يعني وكأن قد زالت. واضح؟ وكأن قد يعني أنا، وكأن قد يعني وكأن قد زالت. واضح؟ فلما كان الفعل متصرفا ولم يقصد به الدعاء احتاجت الفاصل وهو قد. بقي لنا لكن ولعل. فأما لكن فإنها إذا خففت وجب إهمالها. ولذلك استدللت بقول الله سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، استدللت بهذه الآية على نقض قول الكسائي حينما قال إنه يجوز في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون أن تكون الصابئون معطوفة بالرفع على اسم إن قبل استيفاء الخبر، فقلت بأن هذا الكلام غير مستقيم. لماذا غير مستقيم؟ لأن الواو هنا ليست العطف وإنما الاستئناف. دليلي هذه الآية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، فلا يصح أن تقول بأن الواو حرف عطف وعطفت المقيمين على اسم لكن، لأن لكن إذا خففت أهملت لم تعمل أصلا، واجب إهمالها. واضح؟ يعني إن إذا خففت تعمل بقلة وتهمل بكثرة، لكن إذا خففت وجب إهمالها فلا تعمل، فحينئذ لم يصح أن تعطف على اسمها وتقول لأن اسمها في محل نصب أو لأنه يجوز أن تعمل، لا هي لا يجوز أن تعمل. نعم صح، لكن أنا أقول بأن الآية دليل على أنه ليست كل واو تأتي في سياق أسماء إن وأخواتها تكون عاطفة. واضح؟ لأنه لو أن لكن يجوز إعمالها وإهمالها يعني لو أنها مثلا كأن تهمل غالبا لكن يجوز إعمالها لقلنا لها وجه. الراسخون جاءت على الرافع لأنها مهملة، واضح؟ وجاءت مثلا المقيمين الصلاة على تقدير أنها عملت في هذه وأهملت في هذه، لكن إذا خففت وجب إهمالها. وبالتالي فلم يبقى إلا أن تكون هذه الواو استئنافية وتكون كلمة المقيمين في محل نصب مفعول لفعل محذوف والتقدير وأخص المقيمين الصلاة. بقي لنا من هذه الأدوات التي تضعف ولعل لا يجوز تخفيفها، ولعل لا يجوز تخفيفها. وكفى الله المؤمنين القتال، لم نحتاج إلى نتكلم في ما الحكم لو خففت لأنها لا تخفف. نعم نعم نعم. ما الإشكال؟ تخبرك كلمة الصلاة، فالمقيم الصلاة سترى أن الصلاة مجرورة لأنه قد حذفت النون للإضافة، وأما والمقيمين الصلاة سترى أن الصلاة منصوبة لأنه قد عمل اسم الفاعل في كلمة الصلاة فصارت مفعولا به، واضح؟ طيب يعني هذا لا علاقة له بالمسمى. أي سؤال يا إخواني فيما ذكرناه؟ إذا إن شاء الله عز وجل بهذا الدرس نكون قد انتهينا من القسم الأول أو نتوقف عند هذا الحد، ونعقد إن شاء الله اختبارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.